إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا في الدرس السابق من النوع الحادي عشر وهو المعضل، واليوم نأخذ النوع الثاني عشر وهو المدلس. قال المصنف رحمه الله تعالى: والتدليس قسمان. أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد سمعه منه. هذا القسم الأول بعد أن قسمه إلى قسمين. القسم الأول قال أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، وهذا يقال له تدليس الإسناد. قال أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، هو أن يروي الراوي عمن لقيه أي من مشايخه سمع منه ما لم يسمعه منه. هو سمع منه من حيث الجملة، لكن لم يسمع منه هذا الحديث بعينه، وإنما سمعه من غيره، فأسقط ذلك الغير ورواه عن شيخه، مباشرة فأسقط الواسطة. ولهذا قال ابن عبد البر في مقدمة التمهيد، قال: هو أن يحدث الرجل عن الرجل الذي قد لقيه وأدرك زمانه وأخذ عنه وسمع منه وحدث عنه بما لم يسمعه منه، وإنما سمعه من غيره عنه ممن ترضى حاله أو لا ترضى، على أن الأغلب في ذلك أن لو كانت حاله مرضية لذكره، وقد يكون لأنه استصغره، أي أنه استصغره. الخلاصة من الكلام أنه أن يحدث الرجل عمن سمعه منه ما لم يسمعه منه. قال أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، وقلت أي سمعه من غيره، كأن يكون الراوي تأخر عن المجلس، مجلس السماع، فجاء وقد انقضى المجلس على سبيل المثال، فسأل أقرانه ماذا حدث الشيخ، فأخبره أحد أقرانه أن الشيخ حدث بكذا وكذا، فلما رواه هذا الراوي عن قرينه لم يذكر قرينه، لم يصرح به، وإنما عن وذكره عن شيخه، عن فلان، فذكر شيخه وأسقط الواسطة، ولا يقول حدثني لشيخه، لم يقل حدثني، لأنه لو قال ذلك لكان كذابا، لكن أوهم، أتى بصيغة توهم السمع كعن أو أن أو ما شابه ذلك. قال: عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد سمعه منه. قوله أو عمن عاصره ولم يلقه، من أهل العلم من لم يرتضي ذلك. قال أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، قالوا موهما أنه سمعه منه. أما قوله أو عمن عاصره ولم يلقه، قالوا هذا ليس من التدليس، أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه هذا ليس من التدليس، وإنما قالوا هذا من المرسل الخفي، وممن قال بهذا العلائي، في جامع التحصيل. وأرجح أنه ليس بتدليس. قال رحمه الله: لأن التدليس أصله التغطية والتلبيس، أصله التغطية والتلبيس، وفيه إيهام، فيه إيهام، أصله التغطية والتلبيس. قال: وإنما يجيء ذلك، أي التلبيس والتغطية، فيما أطلقه الراوي عن شيخه بلفظ موهم للاتصال وهو لم يسمعه منه. فأما إطلاق الراوي عمن يعلم أنه لم يلقه أو لم يدركه أصلا فلا تدليس في هذا، يوهم الاتصال، وذلك ظاهر وعليه جمهور العلماء، وعليه جمهور العلماء. العلماء يرون أن التدليس هو أن يروي الراوي، الجمهور يرون أنه أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه، لأن فيه عندما يروي عن شيخه بواسطة ويحذف الواسطة ويأتي بصيغة موهمة، هنا يحصل اللبس والتدليس، وهنا تحصل التغطية، وهنا يحصل الإيهام. أما لو روى عمن عاصره ولم يلقاه أو لم يعاصره أصلا فلا تدليس، لأنه ليس هناك إيهام. وكذلك قال بهذا وكرره الحافظ ابن حجر في النزهة، ويرون أن عما أن رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقاه أن هذا ليس من التدليس، وإنما هو من المرسل الخفي. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى: والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق حصر تحريره، إلى أن قال: وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه. قال: والصواب التفريق بينهما، ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه، إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف لقوه أم لا. قال: وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد. الشاهد من هذا استدل الحافظ رحمه الله تعالى على أن أبا عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم أرسلا، كانا يرسلان، ولم يصفهم أحد بأنهما مدلسان، لم يقل أحد بأنهما مدلسان، لأنهما عاصرا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف لهما لقاء، ولم يعرف لهما لقاء منه صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن الراوي إذا روى عمن لقيه، عمن سمع منه ما لم يسمعه موهما أنه سمعه منه، فإن هذا هو التدليس. أما من روى عمن عاصره ولم يلقه فلا تدليس، وإنما هذا المرسل الخفي، هذا المرسل الخفي. وكانوا يرسلون لشيوع الإرسال عندهم، لشيوع الإرسال عندهم، هذا هو الصحيح والله أعلم. قال رحمه الله: ومن الأول، أنه قسم التدليس قسمين، ومن الأول قلنا وهو تدليس الإسناد، قول علي بن خشرم: كنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري كذا. فقيل له أسمعت منه هذا؟ قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه. هذا يقال له تدليس الإسناد. فعلي بن خشرم يقول إنهم كانوا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري، ما قال حدثني الزهري، قال قال الزهري كذا. فقيل له، أي قال له أحد الحاضرين، أسمعت منه، أي سمعت من الزهري، أسمعت منه هذا؟ قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه، عن معمر عنه. وسفيان بن عيينة هنا سمى ثقات، سمى لما سألوه ثقات. وقد وأهل الحديث يقبلون عنعنة الزهري، عنعنة سفيان رضي الله عنه، وإن كان من أهل التدليس، لكن قالوا إنه لا يدلس إلا عن ثقة، لا يدلس إلا عن الثقات. والحاكم أبو عبد الله رحمه الله تعالى قال كما في سؤالاته للدارقطني، قال سئل الدارقطني عن تدليس ابن جريج فقال يتجنب تدليسه، فإنه وحش التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح، مثل إبراهيم بن أبي يحيى وموسى بن عبيدة وغيرهما. قال فأما ابن عيينة فإنه يدلس عن الثقات، أي إذا دلس وأسقط من بينه وبين شيخه الذي قد سمع منه في الجملة فإنه لا يسقط إلا الثقات، لا يسقط إلا الثقات. والخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الكفاية قال فنحن نقبل تدليس ابن عيينة ونظرائه لأنه يحيل على مليء ثقة، على مليء ثقة. وممن قال بهذا كذلك ممن وقفت عليه الذهبي، الذهبي رحمه الله قال في الميزان، ميزان الاعتدال، قال سفيان بن عيينة الهلالي أحد الثقات الأعلام، أجمعت الأمة على الاحتجاج به، وكان يدلس، لكن المعهود منه أنه لا يدلس إلا عن ثقة، لا يدلس إلا عن ثقة. فأهل الحديث قبلوا تدليس سفيان بن عيينة رحمه الله. فهو ها هنا يقول لما قيل له أسمعت هذا، أسمعت منه هذا الزهري، قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه، وهو سمع من الزهري، والزهري من مشايخه، من مشايخ سفيان، الزهري من مشايخ سفيان. قال رحمه الله قال ومن الأول قول علي بن خشرم كنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري كذا، فقيل له سمعت منه هذا؟ قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه. هذا قلنا تدليس الإسناد. قال وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك، كان شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى أشد الناس إنكارا لذلك، أي لهذا التدليس، تدليس الإسناد. قال ويروى عنه أنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. قال ابن الصلاح: وهذا محمول منه على المبالغة والزجر، محمول منه على المبالغة والزجر، الزجر لمن يتعاطى أو يريد أن يتعاطى ذلك. قال: وروي عنه ويروى عنه أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. هذا الأثر ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، في مقدمة الجرح والتعديل برقم 795 بتعليقي من طريق والده أبي حاتم، وبرقم 796 من طريق أبي سعيد الأشج، عبد الله بن سعيد الأشج، كلاهما عن أبي نعيم، وهو الفضل ابن دكين ثقة، عن أبي نعيم يقول: سمعت شعبة يقول: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، أحب إلي من أن أدلس. وهو أثر صحيح، وهو أثر صحيح، وهو أثر صحيح. قال ابن الصلاح: وهذا محمول منه على المبالغة والزجر، وهو محمول على المبالغة والزجر. وأما اتهام المعافى بن زكريا النهرواني في كتابه الجليس الأنيس لشعبة بالتدليس، اتهم شعبة بالتدليس، فقد أجاب عن هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت في المجلد الثاني الصفحة 572 من طبعة دار الإمام أحمد، فيرجع إليه. قال: ويروى عنه أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. قال ابن الصلاح رحمه الله: وهذا محمول منه على المبالغة والزجر. وقال الشافعي: التدليس أخو الكذب، التدليس أخو الكذب. هذا عن الإمام الشافعي. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قال: هذه الكلمة نقلها ابن الصلاح عن الشافعي عن شعبة، فليست من قول الشافعي بل هي من نقله، إذن ليست من قول الشافعي، وإنما الشافعي ينقلها عن شعبة، الشافعي ينقلها عن شعبة رحم الله الجميع. وقد روى هذا ابن عدي هذا الأثر في مقدمة الكامل برقم 106 بتحقيقي، برقم 106 بتحقيقي من طريق أبي حفص بن مقلاص، من طريق أبي حفص بن مقلاص، وهو عمر بن عبد العزيز بن مقلاص. وكذا رواها البيهقي في مناقب الشافعي والخطيب في الكفاية من هذا الطريق، من طريق أبي حفص بن مقلاص، وهو عمر بن عبد العزيز بن مقلاص ثقة. قال: سمعت أبي، أبوه قال عنه أبو حاتم صدوق، وروى عنه الإمام أبو حاتم، وغالبا ما يقول هذه العبارة إلا في مشايخه الثقات أبو حاتم. ابن مقلاص عن والده يقول: سمعت الشافعية يقول قال شعبة: التدليس أخو الكذب. وهو أثر صحيح إن شاء الله، وهو أثر صحيح. قال الشافعي: التدليس أخو الكذب. قال: ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس، من الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس، فرد روايته مطلقا. وإن أتى بلفظ الاتصال، قالوا الذين ردوا روايته مطلقا قالوا: حتى لو صرح بالتحديث هذا ولو لم يعنعن، ما دام أنه مدلس، ولو قال حدثني، ولو قال سمعت، لأن التدليس جعلوه جرحا، جعلوه جرحا لمن عرف بهذا التدليس من الرواة. وحجتهم في هذا أنه قالوا لما في التدليس من التهمة، لما في التدليس من التهمة والغش، وكذا التشبع بما لم يعطى حيث يوهم السماع ولم يسمع، كما قال السخاوي في فتح المغيث أن حجتهم لما في التدليس من التهمة، أي فهو متهم، فهو متهم لأن التدليس فيه من التهمة والغش، وكذا التشبع بما لم يعطى حيث يوهم السماع ولم يسمع، فردوا روايته بذلك. قالوا من الحفاظ من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا، وإن أتى بلفظ الاتصال ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى. الشافعي رحمه الله تعالى، الإمام الشافعي رحمه الله لم يرد رواية المدلس مطلقا، لم يرد رواية المدلس مطلقا كما يوهم هذا وكما يظهر هذا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، ولم يرده مطلقا، وكلامه موجود واضح في الرسالة في صفحة 399 في الفقرة رقم 1035 من طبعة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. فقال الشافعي: فقلنا لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول فيه حدثني أو سمعته. فقلنا لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول فيه حدثني أو سمعته. فقال قد أدرك، فقال لا، أولا قال في الفقرة رقم 1033 وما بعدها: ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته. ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته. ثم قال: وليست تلك العورة بالكذب، أي ليست كذبا فنرد بها حديثه. تأمل: ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته. ما هي العورة؟ قال: وليست تلك العورة بالكذب، أي ليس بكذاب، فنرد بها حديثه، ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق. فقلنا لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول فيه حدثني أو سمعته، حدثني أو سمعته. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما تقدم يقبل رواية المدلس إذا حدث، إذا قال حدثني أو سمعت أو أشبه ما شابههما، المهم أنه يصرح بسماعه من شيخه سواء قال حدثنا أو قال أخبرنا أو غير ذلك، ما لم يذكر صيغة من صيغ الإيهام. أما إذا صرح فإنه يقبل من هذا. كلام الإمام الشافعي. قال ابن الصلاح: والصحيح التفصيل، الصحيح التفصيل في رواية المدلس. قال ابن الصلاح رحمه الله: والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل، وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد، وهذا هو الصحيح في قبول رواية المدلس. إن صرح بالتحديث أو السماع أو ما شابههما فإنه يقبل، كأن يقول حدثني أو سمعت أو أخبرني، فإن هذا يقبل منه. وأما إذا جاء بشيء مهم كأن يقول أن أو عن فإنه يتوقف في روايته، يتوقف في روايته. قال: وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم، أي أن الإمام البخاري وأن الإمام مسلما أخرج لمثل هذا الضرب من دلسوا كالسفيانين يعني الثوري وابن عيينة والأعمش وسليمان بن مهران وقتادة وقتادة بن دعامة وهشيم وهو هشيم بن بشير وغير هؤلاء وغير هؤلاء. لماذا أخرجوا؟ لأن التدليس يريد أن يبرهن أن التدليس ليس كذبا، أن التدليس ليس كذبا، وإنما كما قال السخاوي رحمه الله قال وإنما هو ضرب من الإيهام، وضرب من الإيهام. فإذا دلس توقفنا في قبول روايته، وإذا صرح قبلناها، وهذا هو أعدل الأقوال. قلت قال الحافظ ابن كثير وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال، أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، أي ثبت عند ذلك الراوي أنه سمع من شيخه، أنه سمعه من شيخه، فقد ثبت عنده سماع من شيخه الذي حذفه، فحذفه وقال عنه وأوهم أنه سمعه من شيخه مباشرة وإنما أسقط الواسطة، فقد ثبت عنده السماع من قرينه ذلك عن شيخه فأسقطه. قال وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله، قد يكون ضعيفا هذا الذي سمع منه، فقد يكون ضعيفا، فإذا صرح بشيخه فإنه يرد من أجله فأسقطه. قال وأما القسم الثاني من التدليس، هذا يقال له تدليس الشيوخ، هذا يقال له تدليس الشيوخ. وقد يقول قائل لماذا يقال للأول تدليس الإسناد ويقال لهذا تدليس الشيوخ؟ والكل حاصل في الإسناد، كل حاصل في الإسناد، فلماذا قلنا للأول تدليس الإسناد وقلنا للثاني تدليس الشيوخ؟ قصدهم بتدليس الشيوخ تدليس الإسناد، قصدهم تدليس الصيغة، هذا المراد تدليس الإسناد هو تدليس الصيغة، بدلا من أن يقول حدثنا أو سمعت يقول عن. وأما القسم الثاني وهو تدليس الشيوخ هو أنه لا يحذف شيخه كالذي تقدم القسم السابق، لا يحذف شيخه وإنما يكنيه، يذكره بكنيته، إما باسم غير المشهور به أو بكنيته، أنهم يذكروه بشيء غير المشهور كما سيأتي. قال وأما القسم الثاني من التدليس أنه تدليس الشيوخ فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور، على خلاف المشهور به، على خلاف المشهور به. لماذا؟ تعمية لأمره، يعمي تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، يوعر المسألة حتى لا يكفى الباحث أو العالم على حاله، على حاله. هذا هو تدليس الشيوخ. قال ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، يختلف حكمه وما يترتب عليه باختلاف المقاصد، فتارة يكره، تارة فعل هذا يكره، كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية كان أصغر منه سنا فحذفه حتى لا يروي عن أصغر منه، عن أصغر منه فحذفه. وكذلك إذا كان نازل الرواية، إذا كان روايته نازلة فيريد أن يعلو بالإسناد، فيريد أن يكون سنده عاليا أو نازل الرواية ونحو ذلك، وتارة يحرم، لأنه لماذا قال هنا يكره وهنا يحرم؟ كما إذا كان أصغر منه سنا أو نازل الرواية لكن يكون ثقة، لكن يكون ثقة، وإنما حمله على حذفه أن يكون صغيرا أو نازل الرواية، أو نازل الرواية، فإنه إذا روى عنه تزداد عنده نزولا بوجوده فيحذفه. قال ونحو ذلك، وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة، إذا كان غير ثقة فهذا حرام، فدلسه لئلا يعرف حاله، لئلا يعرف حاله، أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته، وهذا كذلك هو محرم، لكنه يزيد الأمر خطورة إذا وافق اسمه اسم أحد الثقات، فإنه يصحح الحديث على أنه ذاك الثقة، بينما لو أفصح باسمه المشهور أو بكنيته المشهورة لعرف أنه ذلك الضعيف فضعف الحديث، فضعف الحديث. أو فقوله أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات، وكذلك إذا أوهم، وعكس ذلك كذلك إذا أوهم، إذا أوهم أنه رجل من الضعفاء فضعف وهو ثقة، وهو ثقة، إذا كان ثقة فجاء بكنيته أو باسمه غير المشهور، ولكنه ظن أنه ذلك الضعيف لأنه وافقت كنيته كنية ذلك أو اسمه غير المشهور اسم ذلك الضعيف فضعف بسببه. الآن سيأتي بمثال على تدليس الشيوخ، على تدليس الشيوخ. قال وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقرئ عن أبي بكر بن أبي داود فقال حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر فقال حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد له والله أعلم. أبو بكر بن مجاهد المقرئ روى عن أبي بكر بن أبي داود، روى عن ولد أبي داود السجستاني صاحب كتاب المصاحف، فقال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، فدلس تدليس الشيوخ في موضعين، أول أنه جاء باسم عبد الله ولد أبي داود وهو مشهور بكنيته، لم يقل عن أبي بكر بن أبي داود حتى لا يعرف، قال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، فجاء باسمه غير المشهور وبكنيته وكنى والده أبا عبد الله وهو مشهور بأبي داود، نعم له ولد عبد الله الذي يكنى أبا بكر ولكنه مشهور بها، فقال حدثنا عبد الله، وأبو داود كنيته أبو داود ومشهور بذلك بتلك الكنية، فقال هنا عبد الله ابن أبي عبد الله، لم يقل عبد الله ابن أبي داود لأنه سيعرف أنه أبو بكر ابن أبي داود، مع أنه أتى باسمه وهو مشهور بكنيته، لكن اضطر إلى أن ماذا يدلس في أبيه، فقال أبو عبد الله، فقال حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، وعن أبي بكر وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر، وكذلك دلس في روايته عن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر فقال حدثنا محمد بن سند. من هذا الذي دلس؟ أبو بكر بن مجاهد المقرئ دلس في روايته عن أبي بكر بن أبي داود وفي روايته عن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر، فقال في ولد أبي داود، في أبي بكر بن أبي داود حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، وقال في محمد بن حسن النقاش حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد له، نسبه إلى جده لأنه هو اسمه كما في الحاشية محمد بن الحسن بن محمد بن زياد، محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون ابن جعفر بن سند المقرئ، فنسبه إلى جده سند، إلى جده سند. وقد يقول قائل لماذا دلس أبا بكر بن أبي داود؟ لماذا دلس أبا بكر بن أبي داود؟ والله أعلم أنه لأن والده أبا داود تكلم فيه، أبو بكر بن أبي داود تكلم فيه والده، لكن جماعة من أهل العلم دافعوا عنه، منهم يراجع في هذا الكامل، ترجمته من الكامل لابن عدي والسير وتذكرة الحفاظ للذهبي، وكذلك لسان الميزان، ويرجع كذلك إلى التنكيل المجلد الأول 293 وما بعدها للمعلمي. المهم هذا مثال ذكره المصنف رحمه الله تعالى على تدليس الشيوخ، على تدليس الشيوخ. لماذا؟ كما تقدم، تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، للوقوف على حاله. قال أبو عمر، قال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: وقد كان الخطيب لهجا بذلك القسم من التدليس في مصنفاته، في مصنفاته، لكن والله أعلم الخطيب رحمه الله تعالى لم يوصف بالتدليس، لم يذكر أنه كان يدلس، ولا يلزم من كونه فعل هذا أن يكون مدلسا. ولهذا يقول السخاوي: لا يلزم من كون الناظر قد يتوهم الإكثار أن يكون مقصودا. لم يكن مقصودا أنهم أرادوا هذا الأمر، أنهم أرادوا هذا الأمر. قال: الإكثار أن يكون مقصودا لفاعله، بل الظن بالأئمة خصوصا من اشتهر إكثاره مع ورعه، ولا مانع من قصدهم به الاختبار لليقظة. هم لم يقصدوا هذا من أجل التعمية ومن أجل التوعير، وإنما يحسن الظن بهم، وأنهم قصدوا ماذا؟ الاختبار، اختبار للترميذ وللواقف على هذا، لليقظة والالتفات إلى حسن النظر في الرواة وأحوالهم وأنسابهم عندما ينسبونه إلى جده، يبينون نسبه، وكذلك الالتفات إلى حسن النظر في الرواة. المهم أنهم ماذا؟ من أجل فائدة، يذكرون قصدهم الاختبار لليقظة من حيث التنويع عندما محمد بن فلان أو ينسبونه إلى جده، لا سيما هؤلاء الموثوق بهم من الأئمة وأهل الورع وأهل الديانة، فيحسن الظن بهم كما قال صاحب فتح المغيث. وأكتفي بهذا القدر على اختصار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.